أسلموا، ما قال فإن لكم الجنة، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. نعم هذا هذا أثر أين؟ نعم تصح لي الرواية شيخ علي أنه أن الرجل صفوان بن أمية رضي الله تعالى أي الذي أعطي هذا ما أعرف بين جبلين ما أعرف هذا ذكر في الرجل في اللطائف ولا ذكر اسمه قبل أن يسلم صفوان. نعم الانفاق ماله مثلا وعاد عيشة الكبراء الزاهدين. نعم هل يعني معناه انه اظهر لله؟ اي نعم اذا انفقه لله ترى ما هو ما هو اي نعم ماذا يا شيخ ذكروا قبل شيء من الدنيا اي شيء من الدين ما ينبغي تشجيع الاولاد اي على حفظ القران على طاعه شيء من الدين اي لانه يخشى ذكر انه يخشى ان تنقلب نيتهم الى هذا حر الرسول أي نعم هذا أثرت عليه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نيته تأليف على الإسلام لأن العرب في ذلك الوقت ما عندهم إيمان ما عندهم إيمان يحتاجون أولا يدخلون بالإسلام هم إذا دخلوا في الإسلام ضابت النية لكن أولادك عندك مسلمين كونك تعودهم أنهم ما يفعلون العبادة إلا بشرط ربما يخل بنيتهم في المستقبل فعله جود يعني هذا بالنسبة لغيره لكن بالنسبة لنفسه مثل نعمة الزين ونعمة النعم الأخرى يعني أي. نرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد يعني. إيه نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفع المسلمين بماله أكثر لو جاء رجل وقال أنا ما تقولون أيما أفضل أني أوفر على نفس الراحة والرفاهية واللباس الجميل والمراكب الفخمة والقصور المشيدة أو أن أبذل مالي في الجهاد في سبيل الله في المجاهدين في طلبة العلم في طبع الكتب في بناء المساجد وهذا أفضل من هذا تنفع الناس وتنفع نفسك أيضا نعم نعم هل تحتاج أنية من العبد الله سبحانه يحب العبد إذا ظهر النعمة ولو بغيره الحديث الله يحب أن تظهر النعمة ما هو نفس العبد فالعبد إن فعل ذلك لله أحبه الله عليه بنيته وإلا فإن الله يحب أن تظهر هذه النعمة بغض النظر عن محبته للعبد وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اي ما رجعت فيه مراجعة كاملة ما يستفاد شيء من الحديث نعم انا النعم من الله ايه الا معروف نعم صحيح النعم وما بكم من نعمة فمن الله بيت الرؤيا ها بيت الرؤيا لله اي نعم صحيح فيه اثبات الرؤيا لله عز وجل أن الله يرى أن الله سبحانه وتعالى يرى ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أن رؤيته رؤية شاملة عامة لكل شيء يرى سبحانه وتعالى دبيب النمل الأسود على الصفات السوداء في ظلمة الليل نعم ويرى الحبات الصغيرة في باطن الأرض في قعر البحار وهكذا بقية صفاته فإن قلت هل هذا النظر صفة إرادية فعلية اختيارية أو لا فالجواب أن منه ما يكون كذلك ومنه ما يكون عاما كسائر صفاته وكذلك سمعه ولهذا جاء في بعض النصوص لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فالنظر الذي هو نظر الرحمة والتأييد والنصر هذا لا يشمل كل أحد لا يشمل كل أحد وأما النظر الذي هو نظر إحاطة ف